بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الثاني في شرح كتاب الفرائض من متن أخصر المختصرات. وفي المجلس الأول قد بدأنا في بيان أصحاب الفروض، في بيان أصحاب الفروض، وذكرنا صاحب النصف وصاحب الثلثين وصاحب الربع وصاحب الثمن وصاحب الثلث. بقي معنا هذه الليلة صاحب السدس من أصحاب الفروض. ذكرنا الفروض في كتاب الله النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. وضح لي يا أنس. النصف نعم، نصف النصف الربع، ونصف الربع الثمن، الثلث ونصفها السدس. إذن هذه اختصرها، قالوا هما النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. كم عددها؟ ستة الفروض، ستة صحيح؟ نعم ستة فروض. اللي مشترك معنا في الجروب أرسلت له تمارين، المشترك معنا بالقول أرسلت تمارين، ما أدري أحد منكم أجاب عليها ولا ما قرأتها ما طلعتها. أنتم أرسلت لهم تمارين لأنها تعين على الضبط. وميزة الفرائض أنها لابد من ممارسة، لابد من ممارسة. طيب ذكرنا أصحاب النصف، كم عدد أصحاب النصف؟ خمسة. أصحاب النصف الذي يأخذ نصف الميراث خمسة. نعم من هم؟ الزوج والبنت، بنت والابن والشقيقة واخت الأب. هذا هؤلاء خمسة لابد من ضبطهم وحفظهم. خمسة يرثون النصف في كتاب الله، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. وذكرنا أن الزوج هو الأول يرث النصف بشرط واحد، عدم وجود فرع وارث للزوجة اللي ماتت. إذا ما يوجد فرع وارث يعني أولاد لها، فإن الزوج يأخذ نصف مالها. طيب إذا وجد فرع وارث لها يأخذ الربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. هذا الزوج انتهينا منه. ثم ذكرنا البنت، قلنا كم شرط؟ هي رقم اثنين وبشرطين. وبعد بنت الابن رقم ثلاثة، كم شرط؟ ثلاث شروط. الرابعة الشقيقة بأربعة شروط، الخامسة الأخت الأب بخمسة شروط. هذا تدرج شروط. عبد الكريم ذكرنا بشروط ميراث البنت تأخذ النصف، الانفراد تقول لوحدها، وعدم وجود معصب لها اللي هو أخوها في درجتها. إذا وجد بنت وابن يعصبها. طيب ثم بنت الابن زاد شرط، ما هو الشرط الذي زاد؟ عدم وجود ولد الصلب أو عدم وجود الفرع الأعلى منها، فرع أعلى، عدم وجود فرع أعلى، ويقال ولد الصلب يعني ولد مباشر، يعني بنت ابن درجة أنزل، أي درجة أعلى. إذا وجدت بنت وبنت ابن نقول لا، بنت ابن ما تأخذ النصف، يعني في من هو أعلى منها وجد أعلى منها. ثم الشرط الأخت الشقيقة زاد شرط، ما هو الشرط الذي زاد؟ عدم وجود ذكر الأصول، عدم وجود ذكر. إذا وجد الذكر في الأصول فإنه يمنع الأخت الشقيقة من النسب. وإذا وجد ذكر الأصول والأخت والأخت الأب زاد شرط، عدم وجود الشقيق أو والشقيقة، عدم وجود الشقيق والشقيقة. طيب، ثم ذكرنا العمريتين. ما هما العمريتان؟ عندما جاء الحديث عن ميراث الأم قلنا الأم تأخذ الثلث، تأخذ الثلث. ما هو شرط ميراث الأم الثلث؟ قلنا بعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع الأخوة بشرطين. إذا لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جامع من الإخوة فإن نعطي الأم الثلث. مات ميت وترك أم وأب وابن، أم وأب وابن، كم نعطي الأم هنا؟ هل تأخذ ثلث؟ لماذا لا تأخذ ثلث؟ وجود فرع وارث، وجود فرع وارث. طيب لو مات ميت وترك أم وأب وأخ شقيق، نعطي الأم الثلث. لو مات ميت وترك أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء، هل نعطي الأم الثلث؟ لا، ما نعطيها. وجود الإخوة الميت، وجود الإخوة الميت يمنعها من أخذ الثلث. وذكرنا أيضا ميراث الإخوة لأم، الإخوة لأم يأخذون الثلث بثلاثة شروط. الإخوة لأم، مات ميت وترك إخوة لأمه، فهؤلاء بثلاث شروط ذكرناها. الشرط الأول أن يكونوا جمعا، ما يكون واحد، يكون أكثر من واحد، إخوة لأم أكثر من واحد. الشرط الثاني عدم وجود ذكر أصول. الشرط الثالث عدم وجود فرع وارث. وقلنا أن الأم تأخذ الثلث بشرط ألا تكون مسألة إحدى العمريتين. ما هما العمريتان؟ نعم، أم وأب وزوج، هذه عمرية واحدة. العمرية الثانية وزوجة، أم أب زوجة، أم أب زوجة. أنس اكتب لنا كيف تقسمها، أم أب زوج. الزوج يأخذ نصف. نعم، الزوج نعطيه النصف. دائما نبدأ بالزوج، أعطينا الزوج النصف. لماذا يأخذ الزوج النصف؟ لا يوجد فرع وارث، نعطيه نصف. نعم، الأم نعطيها في الأصل أنها تأخذ الثلث، صحيح؟ في الأصل أنها تأخذ الثلث، لكن لما جاء عمر رضي الله عنه قال ماذا؟ نعطيها ثلث الباقي، ثلث ما يبقى بعد الزوج، أعطي الزوج نصفه ثم ما يبقى نعطي الأم الثلث الباقي والأب الباقي. الأب الباقي، وضح الباب؟ نعم. طيب، هذه مسألة الزوج، وكذلك مسألة الزوجة. لكن الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الربع ثم ثلث الباقي والباقي. إذن هذه العمريتان، هذه العمريتان التي قضى بها عمر رضي الله عنه. اليوم نأخذ السدس، فرض السدس. يقول المصنف رحمه الله: والسدس فرض سبعة، وهو أكثرهم، أكثر السدس، أكثر الفروض عددا. النصف خمسة، والثلث ثاني أربعة، والربع واحد أو اثنان، اثنان، والثمن واحد، والسدس أو الثلث، والثلث ثلاثة. الثلث كم؟ من هم؟ الإخوة لأم والأم فقط اثنان. ثم السدس الآن يأخذ سبعة، وأكثر الحروف حظا. قال الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات. إذن الأول من الذين يرثون السبع السدس الأم، الأم تأخذ السدس. قال سبحانه ولأبويه لكل واحد منه السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد الميت، يتكلم عن مات ميت وترك أم وابن، أم وابن، كم نعطي الأم؟ السدس. طيب لو مات وترك أم وأب فقط ما له أبناء، نعطي الأم الثلث. إذن الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن له فرع وارث الميت، أما إن كان له فرع وارث فإنها تأخذ السدس. فترث السدس بشرطين، الأم ترث السدس بشرطين. الشرط الأول وجود الفرع الوارث للميت. الشرط الثاني وجود الجمع من الإخوة للميت، وجود جمع من الإخوة الميت. فإن لم يكن له فرع وارث أو جمع الإخوة نعطيها ثلث. إذن الأم إما ثلث أو سدس، هذا ميراث الأم معروف، الأم إما تأخذ ثلث أو سدس، تأخذ ثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع الإخوة، تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث للميت أو جمع الإخوة، هذا ميراث الأم. ثم قال والجدة، طبعا جمع الإخوة ما المراد بجمع من الإخوة؟ اثنين فصاعدا، الجمع في المواريث من اثنين فصاعدا. والجدة فأكثر مع اتحاد، هذا الثاني ممن يرث السدس وهي الجدة. وترث الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب، كلاهما سواء، ترث الجدة سواء من جهة الأم أو من جهة الأب بشرط واحد، ألا يوجد دونها أم، ما في أم. فلو مات ميت وترك أبا وجدة كم نعطي الجدة؟ السدس. طيب لو مات وترك أبا وابنا وجدة سدس. مات وترك أب وجدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، يعني أم أمه وأم أبي كلاهما يشتركان في السدس، كلاهما يشتركان في السدس. فالجدة ترث سواء من جهة الأم أو من جهة الأب. عند الحنابلة ثلاث جدات يرثن، عند الحنابلة ثلاث جدات، كيف تكون؟ قالوا أم أم وأم أب، هذه ما في إشكال واضحة. قالوا أيضا أم أب أب، أم الجد ما في دونها أم تمنعها، أما أم مع جدة أم أم إذا وجدت فتحجب أم أم أم، فهمتوها؟ طيب أعيد، الجدة الوارثة سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، فترث أم الأم وترث أم الأب، وإن كانت أم الجد موجودة ترث، فهمتوها؟ إن كانت أم الجد موجودة ترث مع وجود الثنتين هؤلاء، هذا على المذهب عندنا. لكن الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، فلو مات ميت وترك أم يعني جدة وأم أم يعني أم جدة، من يرث؟ الجدة القريبة. الجدة القريبة، إذا الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، كما أن الأم تحجب الجدة. وضحت الآن؟ إذا ترث الجدة السدس، فإن كنا أكثر من جدة، جدتين أو ثلاث، فإن يتقاسمنا السدس. واضح؟ طيب. أي نعم، أب، أي نعم، أم أب وأم أب أب. المذهب طبعا عندنا خالف الجمهور. قال: وبنت لابن فأكثر مع بنت الصلب. هذه تحتاج تركيز. هذا الثالث ممن يرث السدس، وهي بنت لابن فأكثر، سواء بنت واحدة أو بنتين أو ثلاث يرثن السدس، بشرط أن يوجد بنت الصلب، بنت واحدة. مر معنا يا أخوان أن البنت كم ما ميراث البنت فرضها؟ النصف، صحيح؟ البنت تأخذ كم؟ النصف. طيب بنتين كم يأخذن؟ ثلثان، ثلثين. بنت الواحدة تأخذ نصف، إن كانت أكثر من واحدة ثلثان، فرضها ثلثان، صحيح ولا؟ فلو وجد بنت مع بنت ابن نعطي البنت كم؟ نصف. طيب لو كانت بنتين ها ثلثان، صحيح ولا؟ قالوا إذا وجدت بنت ابن مع بنت نعتبر بنت الابن كأنها بنت، فنعطيها تكملة الثلثين السدس، يعني نصف مع السدس كم؟ ثلثان. نصف زائد السدس ثلثان. فلو وجدت بنت نعطيها نصفها، لو معها بنت أخرى نعطيها الثلثين، نقسم الثلثين بينهم. لكن لما وجدت بنت ابن أنزل منها درجة، قلنا خذي باقي الثلثين، خذي السدس. طيب مات ميت وترك أم وبنت وبنت ابن، من أقسمها لي؟ أم بنت بنت ابن. الأم هنا كم تأخذ؟ السدس، وجود فرع وارث، وجود فرع وارث، نعطيها السدس. الأم إما سدس أو ثلث، نعطي الأم السدس. البنت النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين. وضحت؟ طيب مات ميت وترك أم وثلاث بنات وبنت ابن، الأم السدس، البنات الثلاث الثلثان، بقي شيء لبنت الابن ليضطع برا، ما لك شيء. وضحت؟ إذا بنت الابن، بنت الابن تأخذ السدس إذا وجد بنت واحدة قبلها، تكمل الثلثين، تكملة الثلثين. إذا بنت الابن ما ميراث بنت الابن؟ إما نصف أو ثلثين أو سدس. من يذكر لي بنت الابن؟ مسألة أخذت بنت ابن نصف، ومسألة أخذت بنت ابن ثلثين، ومسألة أخذت بنت ابن سدس. طيب أكتب لكم على السبورة أقسموا أنتم عشان نعرف كيف البنت الابن. إما ثلاث حالات بنت الابن، إما تأخذ نصف أو ثلثين أو سدس، لها ثلاث حالات. طيب ما رأيكم بالتقسيم؟ المسألة الأولى بنت وأم وبنت ابن، البنت تأخذ النصف والأم السدس، بنت الابن ها السدس. لماذا السدس؟ تكملة الثلثين. وضحت الآن؟ ما دام في بنت موجودة وأخذت نصف ابحثوا في بنت ابن عطوها السدس كملوها، نشوف الورثة الآخر يكون في عاصق ابحث أخ شقيق أخ ابن عم حتى ابن عم يعصب عم ما وجد نبحث عن نرد على أصحاب الفرض. طيب بنت ابن وأم وزوج، الزوج نبدأ في الزوج دائما قاعدة، مسألة فيها زوج عقل طلع الزوج مباشرة أو الزوجة كم نعطي الزوج؟ ها النصف. ليش النصف؟ في فرع وارث. وين فرع وارث؟ بنت الابن فرع وارث، بنت الابن فرع وارث، فرع وارث ميت ابن مباشرة أو أنزل فرع وارث، نعطي الزوج الربع، نعطي الزوج الربع. طيب الأم السدس وجود فرع وارث، بنت الابن فرع وارث مثل الابن مثل البنت فرع وارث. ألا كم نعطي بنت الابن؟ ها النصف وأصلها، هذا ميراث النصف الأصل، بنت الابن مثل بنت تعتبر بنت. وضحت؟ من عبد الله اليوم شوف ما انت مركز ولا شعبت عليك. طيب المسألة الثالثة، ثلاث بنات ابن وأم وزوج، نفس المسألة، الزوج يعطي الربع والأم السدس، ثلاث بنات الثلثين، نعطيها الثلثين. وضحت الآن؟ فهمتوها؟ نعم. أي نعم، بنت ابن أو بنت ابن ابن وين نزلت؟ حتى وين نزلت؟ لا لا لا، هذه فقط البنت، هذه خاصة بالبنت وتحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة، يعني مراجعة. سؤال جيد، روم بنت الابن مع بنت ابن الابن لها نفس التعامل، الله أعلم، تحتاج مراجعة. طيب إذا بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، والفقهاء يقولون بنت الابن مع بنت أخذت النصف، بنت الابن مع بنت أخذت النصف. وضحت؟ وضحت عبد الرحيم؟ بنت الابن تأخذ السدس إذا وجد بنت أخذت النصف تكملة الثلثين، حتى تكمل الثلثين. قال وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، نفس القاعدة اللي طبقنا هنا نطبقها مع أخت لأب، نفس قاعدة بنت لابن مع البنت، هي قاعدة الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. مر معنا أن الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ الأصل أخت شقيقة أصحاب النصف، نصف، وإن كنا أكثر من واحدة ثلثين، صحيح؟ الأخت الشقيقة، مهم ضبط الشروط والفروض أصحاب النصف. الأخت الشقيقة كم ميراثها في الأصل؟ النصف، إن كنا أكثر من واحدة الثلثة. طيب لو وجدت أخت شقيقة وأخت لأب نعطي هذه نصفها ونعطي هذه السدس تكملة الثلثين، نفس ما ذكرنا في بنت الابن. فهمتوها؟ وضحت يا عبد الرحيم؟ وضحت. إذن الأخت الشقيقة الأصل نعطيها النصف، لكن لو كانت ثلاث أخوات شقائق نصف لثلثين، ثلثين. طيب أخت شقيقة مع أخت لأب نعطي الأخت الشقيقة النصف وتكملة الثلثين اللي هو السدس نعطيه الأخت لأب. وضحت؟ إذن الأخت لأب مثل بنت لابن مع البنت، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة مثل بنت لابن مع البنت، والأخت لأب لها ثلاثة أحوال: إما تأخذ النصف أو الثلثين أو السدس، كما أن بنت لابن إما تأخذ النصف أو الثلثين أو السدس. واضحة؟ واضحة؟ فالأخت لأب مات ميت وترك أم وأخت شقيقة وأخت لأب، كم نعطي الأم؟ وجود جمع الأخوة، أخت وأخت، هذا جمع الأخوة، جمع الأخوة، قلنا يا أخوان احفظوها، الأم إما السدس أو الثلث، الأم إما السدس أو الثلث، لابد الأم إما ثلث أو سدس، هذا فقط حظها من الميراث. الثلث بثلاث شروط ذكرنا، ثلاث شروط: عدم وجود فرع وارث، عدم وجود جمع من الإخوة، ألا تكون إحدى العمريتين، صح؟ هذا ميراث الأم الثلث. السدس إذا وجد فرع وارث وجد جمع الإخوة، إذن أم وأخت شقيقة وأخت لأب، هل وجد جمع الأخوة هنا؟ نعم، أخت وأخت اثنين أكثر، جمع الأخوة سواء ذكور أو وضحت؟ نعم، أي نعم، الأخت لأب أو أكثر تأخذ تكملة الثلث، تكملة الثلثين. قال إذن هذه الرابعة من مليات السدس. ثم قال: والواحد من ولد الأم. ما المراد بولد الأم؟ نعم تفضل. نعم تعول المسألة، يأتيني باب العول، تعول هذا العول، عالت المسألة، زادت الأنصبة، زادت السهام على المسألة، تعود فينزل يكون النقص على الجميع. فهمت الآن؟ تأتي إن شاء الله بالعول، يأتي لا نستعجل، يأتي إن شاء الله يا بالعول، إذا زادت السهام على الأنصبة تزود، نعود تقوم إعادة المسألة، يأتي لا نستعجل. والواحد من ولد الأم، هذا الخامس من ميراث السدس، وهو الأخ لأم أو الأخت لأم. ولد الأم يعني أخ لأم أو أخت لأم. مر معنا أن الإخوة لأم، الإخوة لأم كم إيش ميراثهم؟ الثلث، الثلث، الإخوة لأم لهم الثلث، الإخوة لأم لهم الثلث بالشروط اللي ذكرناها: ألا يوجد ذكر موصول، ولا يوجد فرع وارث. طيب يأخذ الثلث إذا كان جمع، إذا كان واحد يأخذ السدس، إذا كان واحد يأخذ السدس أخ لأم، بشرط، بثلاث شروط: الأول انفراد، أن يكون لوحده، ما يكون معه أكثر من أخ، أخ لأم واحد، لو كان جمع من الإخوة الثلث، انفرد نعطيه السدس. الشرط الثاني عدم وجود فرع وارث، الشرط الثالث عدم وجود أصل من الذكور، يعني هذا الميت ليس له والد أصل ولا ولد، له أخ لأم، نعطي أخ لأم السدس، أو له أخت لأم نعطيه السدس. لو مات ميت وترك أم وأب وأخ لأم، ما رأيكم في أصل؟ الأصل يحجبه، إذا وجد الأب حجب الأخ لأم، وإذا وجد الابن أو البنت حجب الأخ لأم، فالأخ لأم يرث بشرط ألا يوجد ذكر أصول أو فرع وارث. فهمتوها؟ الأخوة لأم يرث بشرط لا يوجد أصل من الذكور، أصل يعني أب أو جد فما على، أو فرع وارث. فرع وارث المراد به ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، وهكذا ما يوجد. إذا وجد يطردون يمنعون. فإن كان أكثر من واحد، أخي أم وأختي أم، نعطيهم إيش؟ الثلث. وإن كان واحد فقط السدس. وضحت؟ لأن الأخوة الأخ الأم يأخذ. فلو مات ميت وترك أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ما رأيك؟ أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، اجتمعت الأخوات، هذه شقيقة وهذه لأب وهذه لأم، ما رأيكم؟ نبدأ بالشقيقة، نصفها، خذي، أخذ الشقيقة النصف، تكملة الثلثين نعطي من؟ الأخت لأب، والأخت لأم تأخذ فرضها كم؟ السدس، نصف السدس، السدس، فهمتوها؟ طيب، لو وجد أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأب، ماذا يفعل الأب؟ يطردهم كلهم برا، ما يأخذون شيء. فهمتوها؟ مات ميت ترك أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم أم، ما تحجب، كلهن يرثن، كلهن وارثات. وضحت الآن؟ ما يحجب. طيب، مات وترك أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم ابن فرع وارث، ماذا يفعل؟ أطلع برا، ما لكم شيء. مات ميت ترك أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم بنت، فرع وارث، لكن يأتينا إن شاء الله بالعصابات، ما نستعجل، هذه فيها باب العصابات، الأخوات أو البنات مع الأخوات عصابات، يأتينا إن شاء الله بعدين نتكلم عنها. طيب، قال والأب مع الولد أو ولد الابن، هذا السادس ممن يرث السدس، السادس ممن يرث السدس هو الأب، إذا وجد ولد للميت أو ولد ابنه، ولد الميت أو ولد ابنه، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. الآية صريحة، لأبويه مراد بهما الأم والأب، السدس إذا وجد الولد. مات محمد وترك أما و أبا وابنا، أم أب ابن، ماذا تعطون الأم؟ السدس، والأب السدس، والباقي الابن. عاصف الابن ما له فرق، بس هو أقواهم كلهم وما له فرق، لكن عاصف يأخذ الباقي. مات ميت وترك أم وأب وبنت، فرع وارث، إذن كم نعطي الأب؟ السدس، والأم السدس، والبنت النصف، خذي حقك نصف. فهمتوا الآن؟ إذن مات ميت وترك أم وأب وابن ابن، أيضا نعطي الأب السدس، وجود فرع وارث. ابن الابن يعامل معاملة الابن إذا لم يوجد ابن، فهمتها؟ وبنت الابن كذلك. طيب، هل ترث، هل يرث ابن البنت؟ ابن الابن وارث وبنت الابن وارث بلا خلاف، لكن ابن البنت، ابن بنتك هل يرثني؟ ليس لا يرث، هذا لا يرث، لأن أدلى إليه وصل إليه بأنثى. ابن الابن حفيدي يرث، يعني اسمه أنا ناصر ولدي هذا عبد العزيز، عبد العزيز له ابن اسمه محمد، محمد هذا اسمه ايش؟ محمد عبد العزيز ناصر. اذا انا في نسبه يرثني، يعني في نسبه، صح ولا لا؟ له بنت اسمها هند، هند بنت عبد العزيز ابن ناصر، اذا انا في نسبها ترثني، ترثني. نفرض ان لي بنت اسمها هند وجالها ولد اسمه محمد، محمد بن هند ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، ليس في نسبه، لا يرثك، ما في نسبك، هذا ليس صلب، ليس ابن صلب، أنا لست له في نسبه. فابن البنت لا يرث، ابن البنت لا يرث. نعم، هذا باب الرحم، إذا ما في أحد خلاص ما في وارث ولا عصبة، هذا عيلتين ميراث ذوي الرحم. إذن الأب مع الولد أو ولد البنت. قال والجد كذلك، هذا السابع من يرث السدس وهو الجد. الجد قال فالجد قاعدة احفظها، الجد يقوم مقام الأب عند فقدانه، والجد الوارث، الجد الوارث هو الذي من جهة الأب، أما جدك من جهة أمك لا يرث. الجد من جهة الأب، أما الجدات لا يرثن كلهم من جهة أمك ومن جهة أبيك، أما الجد لا يرث إلا من جهة الأب. أبو الأب يرثك، جدي أبو أبيك يرثك. طيب أبو أمي لا، ما يرثك. نعم، لا على الجميع، على الجميع، يعني ليس من القرابة، ليس من العصبات. أم أبو الأم، أبو الأم لا يرث، إنما الذي من جهة جد، من جهة أبيك. والقاعدة تقول أن الجد يقوم مقام الأب عند فقدانه إلا في العمريتين. فهمتوها؟ ما نعامل معاملة أب في العمريتين، فتبقى العمريتين على ما هي عليك، ما نقول جد كان أب، لا، نعطي الجد السدس وينتهي أمره. عند الجميع، عند الجميع أن الأب لا يقوم، الجد لا يقوم مقام الأب في العمريتين. واضحة؟ فهمتوها؟ ما هم العمريتان؟ أم أب زوج، أم أب زوجة. طيب لو وجد أم جد زوج نقسمها كالعادة، ما نقول له ثلث الباقي، نقول لك ثلث، الجد أقل مرتبة من الأب. إذن الأب الجد يقوم مقام الأب عند فقدانه. مات ميت وترك أم وأب وجد، ماذا نعطي الجد؟ لا يعرف. لماذا لا يعرف؟ وجود الأب، الأب موجود، فالجد لا يعرف عند وجود الأب، يحجبه يمنعه. مات ميت وترك أم وابن وجد، نعطيه السدس؟ الجد، أم ابن جد، الابن يحجب الجد؟ ما يحجب الجد، سدس، نعطيك سدس. واضح الآن؟ إذن الجد لا يحجب إلا بوجود الأب فقط. مات ميت، اقسموا هذه، مات ميت وترك أم وبنت وجد، كلها السدس؟ الجد يأخذ السدس. طيب الأم؟ ها؟ السدس، وجود فرع وارث، أم بنت. طيب البنت النصف. وضحت لنا؟ إذن الجد يقوم مقام الأب عند فقدان إلى في العمريتين. لا، في الأخوة يتيم إن شاء الله حتى يعني. الجد مع الأخوة، الجد مع الأخوة يقوم معه. أما إذا قلنا ذكر من الأصول فيراد به الأب والجد. الأصل أن الجد يقوم مقام الأب حتى في الحج، هذا الأصل. استثنوا منها الأخوة، الإخوة على مذهب الحنفية يأتينا عن درسنا الجد مع الإخوة. الجد مع الإخوة لا نبقيه. نعم، لا تقول أب الميت، لا تقول، لا تسمي باسم. قال ميت، مات ميت، وترك إيش؟ مات ميت. الميت هذا ترك إيش؟ أكيد ميراث. بس من؟ أبو ولا أم ولا أخ؟ أب وابن. طيب تمام. لا تأتون مسألة، خلونا مسألة قريبة هذه. أقسموا مسألة عبد الله، مات ميت وترك أب وابن. الأب كم نعطيه؟ السدس، والباقي؟ واضح الآن؟ طيب، مات ولد هذا، مات الابن هذا، مات الابن هذا. طيب من ورث الابن هذا؟ عطنا من؟ من يرثه؟ أم وابن آخر. نفس أقسمها عادة، اعتبر مسألة جديدة، اعتبر مسألة جديدة. قل مات وترك أم أب ابن مقسمت، لا تدخل مسألتين مع بعض. هاي تأتينا المناسخات، لكن موجودة الحمد لله. مناسخات مسألتين مع بعض يدخلن مع بعض كده، تشكل عليه. هذه مسألة عويصة، لكن دائما مسألة اجعلها وحدها، لا تدخل مسألة مع مسألة. إذا ميراث السدس ذكرنا كم ميراث السدس؟ سبعة. من يعدهم لي؟ سبعة. ها، الأم، اترك الشروط، الأم تأخذ السبع السدس، الثاني الجدة، الثالث بنت الابن مع البنت، نعم، الثالث الأخت لأب مع الشقيقة، الرابع الخامس الأخوة جمع الأخوة من الأم، السادس الأب، السابع الجد. هؤلاء يرثون السدس، لهم ميراث السدس بشروطه، شروطه ذكرناها. ثم قال الجد مع الأخوة. لو مات ميت وترك أبا وإخوة، ماذا يفعل أب بالإخوة؟ يحجب، يحجب الأب مع الإخوة بلا خلاف. يعني كلام الميت، مات وترك أب للميت وإخوة للميت، فإن الأب يحجب الإخوة. لكن في الجد، في الجد هنا اختلف الفقهاء في توريث الإخوة مع الجد. هل يعامل الجد معاملة الأب أو لا مع الإخوة؟ مع الإخوة. فمات ميت وترك جد وإخوة، جمهور يورثون الإخوة، ما يحجبون الجد، أو جمهور الفقهاء. والمذهب من ضمنه الحنابلة. وحقيقة أنا مسألة توريث الجد مع الإخوة اختلف حتى الصحابة رضي الله عنهم على زمن الصحابة. لذلك هذه المسألة قالوا وددنا لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجد والإخوة، الجد والإخوة. وجاء بحديث بعض من رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض يوقف على عمر يقول أجرأكم على الجد أجرأكم على النار، أجرأكم على الجد أجرأكم على النار. لماذا؟ تورث. هناك من يقول لا ما يرث، في مسألة فيها إشكال. واختار أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه يحجب الإخوة، يقوم مقام الأب، وهو قول حنفية فقط، اختار قول الصديق رضي الله أن الجد يحجب الإخوة فلا يرث مع وجود الجد، لأنه مقام الأب، مقام الأب. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين أنه أن الجد يقوم مقام الأب، يحجب الأخوة. والقول الآخر أن الإخوة يرثون مع الجد، يرثون مع الجد، وهو عليه مذهب جمهور الفقهاء، وهو الذي سندرسه الآن في بيان كيف، يعني حتى الذين قالوا يرث اختلفوا في طريقة توريث، توريث الإخوة، اختلفوا الطريقة، حتى الذين قالوا يرث. إذا على مذهب الصديق والحنفية هل نحتاج؟ ما نحتاج، خلاص يطلع ما لك شيء، الإخوة ما لهم شيء مع الجد، لكن سنقرأ وننظر ماذا يقولون ولنتوسع، لأن يعني فيها إشكالات التوريث. وهو اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه، وزيد بن ثابت كما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قال أفرضهم زيد، يعني أعلمهم بالفرائض، لذلك الجمهور أخذوا بهذا القول. لماذا؟ قال إن زيد قال، وزيد قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أفرضهم زيد، فأخذوا بتوريث الإخوة مع الجد. وجود الأب يحجب الإخوة، لكن الجد اختلوا فيه. يقول المصنف رحمه الله والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب. المقصود بالإخوة هنا هم الأشقاء أو لأب، أما الأخ لأم والأخت لأم بلا خلاف أن الجد يحجب، يعني ذكر الأصول. المقصود بالإخوة هنا هم الأشقاء أو لأب. يقول والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم. كيف كأحدهم؟ يقول نعتبر كأحدهم، فلو مات وترك جد وأخ شقيق، مات على قوله الآن، ركزوا معي شوي، مات وترك جد وأخ شقيق على قوله، هو ماذا قال؟ قال كأحد، يعني نعتبر مات عن إيش؟ عن شقيقين، فنقسم المال بينهم. فهمتوها الآن؟ فلو مات وترك أخ وشقيق نعتبر مات عن إيش؟ عن شقيقين، فنقسم المال بينهم. يلا يا جد يا شقيق اقتسم بينهم. وللجد مع الإخوة حالتان، الحالة الأولى ألا يوجد معهم صاحب فرض، ما في أحد صاحب فرض معهم، مات ميت وترك جد وأخ، ما هي صاحب فرض، نقاسم البال بينهم. والحالة الثانية أن يوجد معهما صاحب فرض. يقول المصنف فإن لم يكن معه صاحب فرض، إن لم يكن معه صاحب فرض، مثلا ما هي صاحب فرض، فقط جد وأخ بدون صاحب فرض، فله أي للجد خير أمرين، المقاسمة أو ثلث جميع المال. الأفضل الجد نعطيه، الأفضل من المقاسمة أو ثلث جميع المال، كأن يموت ويترك جد وثلاثة أشقاء، جد وثلاثة أشقاء. في صاحب فرض هنا؟ ما في صاحب فرض، ما في جد ولا أشقاء، فنعطي الجد. يقول خير الأمرين، إما نجعله نقاسم المال بينهم كلهم، نقسم المال على أربعة، أو ثلث المال، نعطي الجد ثلث المال. ما رأيكم في هذه المسألة؟ الأفضل الجد نقاسم معهم ولا نعطي ثلث المال؟ ثلث المال راح ياخذ اكثر منهم. طيب لو مات وترك جد واخ شقيق واحد، ما الافضل الجد؟ نعطي ثلث المال ولا المقاسمه؟ المقاسمه. فهمت الان؟ وضحت الان؟ هذه قاعده احفظها. اذا مات الميت ولم يترك اصحاب ثلث، انما جد واخوه، فننظر نعطيه الاحظ نقاسم او ثلث المال. ان زاد الاخوه عن اثنين زاد صار ثلاثه من فوق، فالاحظ للجد الثلث، وان كانوا اثنين وتحت فالافضل. طبعا اثنين يتساوى، يتساوى ثلث المال مع المقاسمه. وضحت الان؟ سهله هذه، هذا على قسمته. طيب وإن كان يعني مع الجد صاحب فرض، وإن كان يعني مع صاحب فرض، فله خير ثلاثة أمور. الجد له خير بين ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب فرض، أو سدس جميع المال. سدس جميع المال إن كان معه أصحاب فرض. يعني مثال: لو ترك أم وجد وشقيق أخ شقيق، أم وجد وأخ شقيق، في صاحب فرض هنا، في صاحب فرض من هي؟ الأم. نعطي الأم السدس، الثلث حسنا، يعني أخ واحد، نعطي الأم الثلث، لم يوجد فرع وارث ولا جامع أخوه، نعطي الأم الثلث. طيب أعطينا الأم الثلث، كم يبقى؟ ثلثان. ويقول هنا نعطي الجد الحظ الأحظ، إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المهر. الآن أعطينا الأم الثلث، طلعت برا، كم بقي؟ ثلثين. ما هو الأحظ للجد؟ هل هو المقاسمة؟ لو قلنا مقاسمة كم سيأخذ الجد؟ الثلث. لو قلنا سدس المهر، لو قلنا ثلث الباقي، ثلث الباقي. أنتم معي ولا؟ إذن فالأحظ الجد هنا المقاسمة، أن يتقاسم المال. قال: فإن لم يبقى غيره أخذه، يعني إذا لم يبقى غير السدس يأخذها الجد. الجد ما ينقص عن السدس أبد حتى مع الجمع الأخوة. لا نريد أن نتوسع في الجد، لا نريد أن نتوسع فيه، بس نريد أن نفهم أن فيه قولين: قول بالتوريث، توريث الإخوة معه، هو قول جمهور وعلى المذهب، والقول الآخر أنهم لا يرثون مع وجود الجد، هو اختيار مشايخنا الكبار ابن باز وابن عثيمين، أنهم لا يورثون الإخوة مع الجد، لا يورثون الإخوة مع الجد، لأنهم يحجبون. لكن من قال بالتوريث أعطانا الطريقة هنا: إن كان معه صاحب فرض، إن لم يكن معه صاحب فرض فالجد الأحظ من المقاسمة وثلث المال، وإن كان معه صاحب فرض فللجد الخيار بين ثلاثة أمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. بس نفهم حتى ما توسع فيها، لأنها تشتت الذهن خاصة في البداية. نعم. اي نعم، احتاجوا، نعم ابنائهم يعتبروا، اذا احتاجوا لابد ان ينفق عليهم. نعم، الا اذا وجد من ينفق عليهم كاخوتهم او او اعمامهم، اذا وجد العم قد يقوم العم قام الاب مع وجود الجد. نعم، لكن الاصل ان الولايه تنتقل للجد، حتى في التزويج البنات، لو بقي جد وليس له اب بنت، من يزوجها؟ جدها، يقوم مقام الاب. نعم عبد الله، ارفع صوتك. ما ننظر لهذه يعني كبار أو صغار، هذا قسمة الله سبحانه وتعالى مورث، سواء صغار أو كبار يأخذ نصيبه الذي فرض الله سبحانه وتعالى. يعني الآن مات ميت وترك أم وأب وإخوة موظفين، هل نقول الأب ما يصرف عليها خلاص نعطي الأم؟ لا، ما ننظر لهذا. طيب الأكدرية، هو هنا تكلم قال الأكدرية، لو مات ميت وترك زوج وأم وجد وأخت شقيقة، هل هي أركان الأكدرية؟ الأكدرية سميت أكدرية، قالوا إنها كدرت قواعد زيد بن ثابت. زيد يقول نورث الجد، الإخوة نورث الإخوة مع الجد، يقول زيد، فلما جاءت المسألة هذه كدرت القواعد اللي كان يسير عليها زيد بن ثابت. وقيل أن الذي سأل عنها رجل اسمه من أكدر، وقيل اسمه أكدر، اختلف في معناها. طيب أركانها، أركان المسألة هذه اسمها الأكدرية، زوج وأم وجد وأخت شقيقة. الآن سنقسم لكم على السبورة وننظر كيف القسم، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، أو أخت لأب، أخت شقيقة أو أخت لأب، وقال أخت لأبوي أو لأب. إذن هذا أركان الأكدرية، زوج أم جد. ما رأيكم؟ كم تعطون الزوج؟ الآن الزوج يأخذ النصف، لا يوجد فرع وارث، نعطي الزوج النصف. الأم ليش الثلث؟ ما يوجد فرع وارث. أحسنت، اثبت، أنا أسألك عشان الثلث. طيب الآن الجد كم نعطيه؟ لا اعتبروا، اقسموا عادي على الطريقة، اقسموا السدس على حسب قسمة السابقة. السدس طيب الأخت الشقيقة، ها أخت شقيقة كم تأخذ أخت الشقيقة؟ الأصل النصف، صح ولا الأصل تأخذ النصف، لكن انظروا الآن، نعم الأخت الشقيقة ذكر، أحسنت، ما تأخذ تمنع، أحسنت تمنع الأخت الشقيقة تمنع، لكن الآن اقسموا الآن نصف والثلث والسدس، كم النصف؟ اعتبر مثلا ستة، ثلاثة اثنين واحد، بقي شيء؟ ما بقي شيء، لا يبقى شيء أصلا، الأخت الشقيقة لا يبقى لها شيء، صحيح ولا ما يبقى؟ وجود ذكر الأصول أصلاً يحجبه من الأساس. طبعاً على قسمة الحنفية، هذه قسمة الحنفية، يعني الذين لا يورثون، ما يورثون الإخوة مع الجد، معي والي يحجبون، واضح الآن؟ الذين لا يورثون الإخوة مع الجد على قول أنهم لا يورثون، كما قلنا أنهم يحجبون إكس ما يحجبون، لكن الذين يورثون الإخوة، الذين يورثون الإخوة الجمهور يورثون وجود الجد، ما يعتبر مقام مقام الأب، قالوا نعطي البنت حظها، كم تأخذ البنت؟ قال عطوها نصف، عطوها نصفها. طيب ما بقى شيء أصلا، لم يبقى شيء أصلا أصلا، أنتم معي ولا؟ قالوا هي كدرت قواعد زيد بن ثابت، يعني الآن تفرض فرض الأخت هنا والمسألة لا يبقى شيء أصلا. قال انظر ماذا قسمنا، قال فللزوج نصف والأم ثلث والأم ثلث والجد سدس والأخت نصف. طيب نعطي الأخت، إذن القسمة هذه على حسب الذين لا يورثون الإخوة، لكن على الذين يورثون قالوا نعطي الأخت حقها، نعطيها النصف. الزوج الجد يأخذ السدس، الجد يأخذ السدس قاعدة، ما فرع هو أصلا يأخذ السدس الجد. ها زوج وأم وجد، ها الزوج يأخذ النصف، ما فرع وارث؟ في فرع وارث للميت؟ الزوج ياخذ شيء؟ النصف، ما فرع وارث؟ الزوج اسهل المسائل، اعطوا الزوج نصف. انت معي ولا الزوج انظر بس هل في فرع وارث ام لا يوجد فرع وارث؟ لا يوجد فرع وارث، اعطى النصف. اعطينا الزوج النصف تمام. ننظر الام، ما فرع وارث ولا جمع للاخوه، اعطيناه الثلث. الجد، الجد من اصحاب السدس، الجد من اصحاب السدس صح ولا لا؟ مر معنا ياخذ السدس. هو الاصل عاصم، هو في الاصل احسنت، هو في الاصل عاصم، لكن ايضا مع وجود الاخت هي اخت واحده فقط، يعطى السدس والباقي، السدس مع الباقي اذا بقي شيء يعطيه سدس حق، قلنا خذ السدس. طيب الاخت الشقيقه اعطنا نصف، فرضنا لها على حسب من يقسم، من يعطي او يفرض الاخوه يعطيه النصف. طيب الان مثلا بدل ما هي من سته كم تصبح الان؟ نصف، نصف السته كم؟ ثلاثه. كم أصبح المجموع؟ تسعة. فبدل مسألة ما هي من ستة قالوا عالت تعود إلى تسعة، تعود إلى تسعة. فهذا الزوج يأخذ ثلاثة من ستة أول، الآن يأخذ ثلاثة من تسعة، نقصا يدفع الجميع، هذا يسموه عود، يسمى العود، يدفع نقص على الجميع، يأخذ ثلاثة من تسعة بدل ما يكون ثلاثة من ستة. أول كان نصف، الآن أصبح ثلث صح ولا؟ هذا يسمونها العول، تعول المسألة، يعني تداخلت الأنصفة. نقف عند هنا. إذن هذه المسألة كما ذكرنا هي الأكثرية، الزوج يأخذ النصف والثلث، مثل ما قال عبد الكريم الجد يعطى الباقي، يعطى الباقي، لكن الباقي يبقى كملة الواحد السدس، لكن الأصل يعطى الباقي لكن يبقى الواحد. ما يبقى إلا السدس. فلما أعطينا البنت الآن النصف لم يبقى شيء للجد أصلا صح ولا؟ فرضنا الآن، فقالوا الآن ما بقي إلا السدس، والأصل أن الجد إذا ما بقى إلا السدس يأخذه ويسقط الإخوة، هذا الأصل عندهم، حتى الذين قالوا بتوريث الإخوة قالوا الجد ما ينقص عن السدس أبد. فدخول الأخت هنا تعطيها، إذا أعطيتها سينقص الجد عن السدس، كدرت قواعدهم اللي كانوا يسيرون عليها، فيجعل المسألة تعود إلى تسعة، ثم الجد مع الأخت يعاملها يقول أنت أقسمها أعطوا هذولا قسمته، وترك الجد مع الأخت، فأعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم الثلث. ثم ننظر للجد مع الأخت، ننظر الجد مع الأخت ونقاسم بينهما قالوا الجد مع الأخت عبارة عن ثلاثة رؤوس، الجد ذكر والذكر عن اثنين، فنعتبر الجد عن اثنين والأخت واحدة، فيصبح للجد ضعف ما للأخت، ضعف ما للأخت. أنا ما أريد أتوسع فيها، لمسألة فيها عول وفيها مسائل لم تدرسوها، لكن أريد أن بس أبين أنها كدرت قواعد زيد الذي يسيرون عليه، فسميت أكدرية، كدرت قواعدها، فلا أريد أن أتوسع فيها لأن فيها عول وفيها حسابات أخرى وفيها تقسيمات، ما أريد أن أتوسع فيها، لأن الجد نعامل معاملة أنه اثنين والأخت تعتبر واحدة، فنضرب ثلاثة في تسعة تعطي 27 ثم نرجع، هذه مسألة ما نريد أن تدخل فيها الآن في التفاصيل الآن، يعني فيها مسألة تقسيم وصول مسائل، مسائل لم تمروا عليها فالأولى تركها، لكن نريد أن نعرف أن اسمها أكدرية، لماذا سميت أكدرية؟ كدرت قواعد زيد الذي يورث الإخوة مع الجد. قال ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض يختم معه ابتداء إلا فيها، مثلا ما تعول إلا فيها، كدرت قواعد تعول يعني بدل من ستة تصبح من تسعة عالت، ولا يفرض الأخت مع وجود الجد تعطيه فرضها النصف إلا في هذه المسألة، قالوا لسميت أكثرية. ثم قالوا إذا كان مع الشقيق ولد أب أعده على الجد ثم أخذ ما حصله، هذه مسألة يسمونها مسألة المعادة، مسألة إيش؟ المعادة من العدد، وهي أخ شقيق جد مع أخ شقيق وأخ لأب، جد مع أخ شقيق وأخ لأب، جد أخ شقيق أخ لأب، فننظر للأخ لأب على أن أخ شقيق يزيد، يقول أنت أخوي لأبي، لا نعم لا اعتبر نفسك أخ شقيق لي، طيب اعتبرت نفسي أخ شقيق، كم عندنا الآن كم رأس الآن جد وأخ شقيق وأخ لأب، كم صار كم رأس؟ ثلاثة رؤوس، طيب ثلاثة رؤوس نعطي كل واحد كم؟ واحد، الجد خذ واحد والأخ الشقيق لك أنت وأخوك لأب لكم اثنين، تمام؟ قال تمام، فدخل أخ الأب مع أخ الشقيق وأخذ، فأعطينا الجد واحد، وبقي كم؟ لمن الاثنين الباقي؟ الأخ الشقيق لأب، الجد أخذ واحدة وذهب، لما ذهب جاء الأخ الشقيق قال أنا أقوى وأقرب اطلع، فيطرده ويأخذ اثنين، فطرده وأخذ اثنين، فهمتوها؟ أعيد، تعال اكتب يا أنس، اكتب على السبورة، يعده معه وإذا طرد الجد قال أطلع أنت بعد، هذه سميت معادة، وهي جد مع أخ شقيق وأخ لأب، نعم اكتب جد أخ شقيق أخ لأب، كم رأس الآن؟ جد وأخ شقيق وأخ لأب، مر معنا أن وجود الجد مع الإخوة يقاسمهم، صح ولا؟ يقاسمهم، طيب إذا المسألة من ثلاثة، ثلاثة رؤوس من ثلاثة، نفس هذه زي ما سوينا، اكتب ثلاثة تحت هنا زي ما حطنا قريمة خط، أيوه هذا مسألة من ثلاثة، كم نعطي الجد؟ واحد، أعطي الجد واحد، واحد كبر الواحد طيب الاخ شقيق واخ لاب كم لهم؟ اثنين. لهم اثنين، تمام. هذا واحد وهؤلاء لهم اثنين، تمام. واضح الان؟ بعدين ياتي الان الاخ الشقيق ياخذ اثنين ويطرد، ياخذ اثنين ويطرد. فسميت المساله هذه معاده، انك تعد الاخ لاب على انه اخ شقيق، فاذا زاحم الجد زاحمه وطرده ومنعه، جاء الاخ الشقيق وطرده استحوذ عليه. قال وتاخذ انثى لابوين تمام فرضها والبقيه لولد الاب. يعني اذا كان موجود مع الاخ لاب شقيقه واحده، يعني جد واخت شقيقه واخ لاب، قال تاخذ كمال فرضها وهو النصف، وما بقي يرجع الأخ لأب. اللي يبقى رجع الأخ لأب. المقصد من هذه المسائل أن وجود الإخوة مع الجد قد يزاحمونه ويتعاونون عليه حتى يضيق عليه. قالوا أنت تارث؟ قال نعم. قال طيب، فيضيق عليه. المقصد منها التضييق وتقليل قسمة الجد. لكن مر معنا الأسلم القول بعدم توريث الإخوة من الأساس. لو قلنا بمذهب الحنفية ما رأيكم؟ يصير معادة على قول الحنفية واختيار مشايخنا الكبار، الجد يحجون كلهم، يقول لا معادة ولا لا تزاحم ولا شيء، اطلع برا، فيضيق على. نعم. وكذلك في الأكدرية من البداية أصلا اطلعوا برا، لا تكدرون ولا شيء من البداية. فالمقصد أن نعرف المسألة فيها ولا نريد توسع فيها، لعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ باب الحجب، وباب مهم جدا، باب مهم جدا باب الحجب، حتى يكون نعرف من يحجب ومن لا يحجب وأنواع الحجب. أسأل الله أن يوفقنا إياكم كل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.